الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنحن في زمن أيها الإخوان قد فقدنا فيه كثيرا من معاني أخوة الدين والإيمان، وأصبحنا نعيش في مجتمعات نحس فيها بالغربة. نعم، قد اجتمعت أجسادنا ولكن قلوبنا قد تفرقت، وإذا تفرقت القلوب فما الذي يغني عنها اجتماع، فلا يغني عنها اجتماع الأجساد. والله لو كنا نجتمع بالملايين بل بالمليارات، إذا كانت قلوبنا متنافرة متباعدة فإننا لن نحس بالراحة ولن نحس بالأنس. ولذلك ابتكر العالم المعاصر الجديد وسائل سماها وسائل التواصل الاجتماعي، لأن العالم يحتاج إلى علاقة تربط فيما بين أفراده وتجمع شتات شمل من يعيش فيه، بينما نحن المسلمين لا نحتاج إلى شيء من هذه الآلات ولا لشيء من هذه الوسائل، فإن الله عز وجل قد ربط بيننا رابطة وثيقة وعلاقة حميمة قوية راسخة أشد من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض، وهي أخوة الدين والإيمان. أخوة الإيمان، أخوة الدين، أخوة لا إله إلا الله، أخوة العقيدة. ولكن كثير منا قد تخلف عن القيام بمقتضى هذه الحقوق الأخوية الإيمانية، فتأتي هذه المحاضرة لنبين فيها واجبات الأخ لأخيه المسلم، حتى ننظر في أمرنا وننظر البون الشاسع الذي وقعنا فيه لما أهملنا هذه المقتضيات والمتطلبات التي تقتضيها أخوة الدين والإيمان، وهي مقتضيات كثيرة. ولكن أحب قبل أن نبدأ فيها أن أقدم بجمل من القواعد، القواعد المهمة العظيمة والأصول الطيبة التي تجمع لك كل ما سأقوله في هذه المحاضرة إن شاء الله. القاعدة الأولى: الأخوة الإيمانية عبادة، فليست العبادة مقصورة على الصيام والصدقة وبر الوالدين والصلاة فقط، لا، بل مفهوم العبادة في الإسلام أكبر وأوسع، فصدقك مع أخيك عبادة، وإعانتك لأخيك عبادة، وفزعتك مع أخيك ولو لم يكن ابن أمك وأبيك عبادة، وصدقتك على أخيك المحتاج عبادة، وجميع ما تبذله وتقدمه لإخوانك المسلمين يجب عليك أن تستشعر أنه عبادة. فليست الأخوة بيننا ثقلاً قد طرح على كواهلنا، لا، بل هي أبواب من الخير فتحها الله لنا حتى نلج إلى جنته ونصل إلى مرضاته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جملة ما يوصل العبد للجنة قيامه بمقتضى هذه الأخوة الإيمانية. فإذا ليست الأخوة الإيمانية ثقلاً، بل هي عبادة يجب علينا عند القيام بشيء من مقتضياتها أن نستشعر أننا نعبد الله عز وجل. عبادة ليس فيها سجود ولا ركوع ولا وضوء ولا إنفاق مال ولا غيرها، وإنما هي عبادة فرضها الله عز وجل فيما بين المؤمنين. فإذا الأخوة الإيمانية عبادة، احفظوا هذا الأمر، الأخوة الإيمانية عبادة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو لا يأمرنا إلا بما هو عباده. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. وكما قرأ إمامنا الشيخ محمد حفظه الله هذه الآيات العظيمة بتلك التلاوة الجميلة، وفقه الله وزاده توفيقا وبركة وسدادا، إنما المؤمنون إخوة، أي يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه الأخوة الإيمانية، ولا يذوقون طعم الإيمان أبدا إلا إذا كانوا إخوة في الدين والإيمان والشريعة. فإذا الأخوة الإيمانية فيما بيننا عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، يعني يجب على المسلم أن يتخذ أخاه المسلم، أن يتخذ المسلم الآخر أخا له، يتعبد لله عز وجل بهذه الأخوة. ولذلك المتآخون في الله من أعظم الناس ثوابا عند الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. منابر من نور، بسبب أنهم حققوا مبدأ واحدا من مقتضيات الأخوة في الله، وهي المحبة فيما بينهم. وكذلك من الشفاعات التي ستكون يوم القيامة شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض، أخوة عظيمة ليست مقصورة على الحياة الدنيا كما سيأتينا في القواعد، بل هي مستمرة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة. وقد قال الله في أهل الجنة إخوانا، شوفوا الإخوة مستمرة معهم، إخوانا على سرر متقابلين، ما تنقطع هذه الأخوة أبدا. أخوة النسب تنقطع، أخوة المال تنقطع، أخوة الدوام والوظيفة تنقطع، أخوة الاستراحات والنزهات والسفريات تنقطع، أما أخوة الدين والإيمان فأقسم بالله ما تنقطع، ما دام كل واحد منكما حريصا على القيام بمقتضيات هذه الأخوة. إذن الأخوة الإيمانية عبادة وباب من أبواب الجنة وطريق يلج العبد إلى الجنة من قبله. القاعدة الثانية: الأخوة الإيمانية من أوثق عرى الإيمان. الأخوة الإيمانية من أوثق عرى الدين والإسلام والإيمان. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب أخاك إذا أحببته لله، وأن تبغضه إذا أبغضته لله، وأن تعطيه إذا أعطيته لله، وأن تمنعه إذا منعت منه شيئا شيئا لله. فيكون حبك لله وبغضك لله وعطاؤك لله ومنعك لله، فقد حققت الإيمان بحذافيره. أوثق عرى الإيمان، يعني أعلى درجات الإيمان أن يقوم المؤمنون فيما بينهم بمقتضيات هذه الأخوة الإيمانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب أمره أن أول عمل قام به بعد المدينة، بعد الهجرة إلى المدينة، ما هو؟ بناء المسجد ثم المؤاخاة. لا تقوم الدولة الإسلامية إلا على فرض المؤاخاة الإيمانية بين أفراد شعوبها. لا يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي على تمزق وتفرق وتشاحن وتدابر وتباغض وتهاجر، لا يا شيخ أبدا. وإنما لا يقوم المجتمع الإسلامي إلا على المودة والمحبة والصفاء والنقاء والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك، اللي قاموا بها المقتضيات الدينية الإخوية، سيرحمهم الله، سيرحمهم الله. حتى وإن جاء أحدهم بشيء من الذنوب والمعاصي فيما بينه وبين الله، فلربما قيامه بمقتضى هذه الأخوة يكون سببا من أعظم الأسباب لتكفير سيئاته. يا شيخ، إذا قام الإنسان بمقتضى الواجب عليه تجاه حيوان يدخل الجنة بسبب ذلك. بغي من بني إسرائيل سقط كلبا، بغي زانية، والبغي ما توصف بأنها بغي في زنا مرة ولا مرتين، لا، هذا هو ديدنها وهجراها. سقت كلبا وهو حيوان ليس أخلها في الله، ليس من أبناء آدم، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. فكيف بالذي يقوم بالواجب عليه تجاه إخوانه المؤمنين من بني آدم؟ يا شيخ والله لو أنك أبعدت غصن شوك محبة لإخوانك المؤمنين وخوفا على أقدامهم ألا تطأ فإن هذا الغصن يدخلك الجنة. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فأخر فشكر الله له وغفر له. غصن شوك من أجل ماذا؟ ليس حتى لا يطأه هو، لا، هو شايفه مو باطأ، لكن محبة لإخوانه أن لا يصيبهم شوكة واحدة، شوكة واحدة لا تصيبهم، شكر الله له وأدخله الجنة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الآن رجلا يتغمس في أنهار الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس، داخل الجنة بهذا الشيء. بسبب ماذا؟ أنه قام بأوثق عرى الإيمان وهي المحبة في الله، الأخوة في الله، خوة الدين. إذا كان المؤمن لا يرضى بشوكة تطأها قدم أحد إخوانه فكيف يرضى أن يؤذيهم في أعراضهم أو يؤذيهم بلسانه أو يده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، كذا وكذا وكذا وكذا. هذه أوثق عرى الإيمان. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على مبدأ المؤاخاة: أنت يا فلان الأنصاري أخ لفلان المهاجري، وأنت أيها المهاجري أخ لذاك الفلان الأنصاري. فقامت الدولة الإسلامية على هذه الأخوة والنقاء والصفاء. هيا أيها الإخوان ننفض عن قلوبنا غبار التباغض والتدابر والتهاجر، ونفتح فيما بيننا صفحة جديدة نقية ليس فيها إلا المحبة، ليس فيها إلا الصفح، ليس فيها إلا العفو، ليس فيها إلا النقاء، ليس فيها إلا التعاون على البر والتقوى. لماذا تمتلئ قلوب بعضنا على بعض في تلك الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض؟ والله ما تسوى الدنيا عند الله جناح بعوض، ولو أنها سويت هذا المقدار لما سقى كافرا منها شربة ماء. لماذا نجعل هذه الدنيا محلا للتهاجر؟ ما تحتمل الدنيا أن تكون كذلك. لماذا تمتلئ قلوب بعضنا على بعض بغضا وحقدا وحسدا وحلقا؟ لماذا لا نعيش عيشة المؤمنين الصادقين المتواددين المتراحمين المتآلفين المتعاطفين؟ هيا يعفو بعضنا عن بعض، هيا يصفي بعضنا قلبه لبعض، حتى هيا نعيش إخوة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كان سنك يوجعك ترتفع حرارة جسمك. طيب الوجع في السن ليش ترتفع حرارة الجسم كله؟ لأنه جسد واحد يحمي بعضه بعضا، يتألم بعضه لبعض. أنت مصدع تحس بالألم في أطراف قدميك، قدمك جرحت تحس بصداع، تتكدر منامك. لما؟ لأنه جسد واحد يحس بعضه ببعض، يتألم بعضه لألم بعض. هكذا يريدنا الله، هكذا يريدنا الله، هكذا يريدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. دعوة للمتخاصمين أن يصطلحوا، دعوة للمتهاجرين أن تعود بينهم أنهار الصفاء، وأن تتفجر فيما بينهم ينابيع المحبة والوفاء، وأن يطردوا حظوظ الشيطان من قلوبهم حتى يعيشوا عيشة آمنة هادئة وادعة مطمئنة يحفها المحبة والابتسامة والتعاون والقرب والتآلف. هكذا يريدنا الله عز وجل. إذن الأخوة الإيمانية أوثق عرى الإيمان. القاعدة الثالثة: الأخوة الإيمانية تضعف كلما قويت الحياة المادية. الأخوة الإيمانية تضعف كلما قويت الحياة المادية. إننا إذا أغرقنا أنفسنا في شهوات الدنيا وتحصيلها والتهى كل واحد منا بوظيفته وأهله وما يخصه، حينئذ تضعف تلك المقتضيات، فتلك المقتضيات لا تكون مع الإغراق في تحصيل الدنيا أبدا. ولذلك تجد أن الناس يجتمعون في مجلس واحد ولكن كل واحد منهم فاتح جواله يقلب رسائله الخاصة، حتى الزوج وزوجته يا مسلمين فوق الفراش هي مشتغلة بشاشة جوالها وهو مشتغل بشاشة جواله. الحياة المادية قطعت أواصر أخوة الدين والإيمان. المجلس الواحد لا يتكلمون فيه إلا نزرا، أو يتكلم الشيبان الكبار فيما بينهم والشباب والصغار كل قد أخرج شاشة جواله. شوف حك عليه نكتة جاية في وسط الليل، يعني نفسها بعيدة وهمومه بعيدة وقلبه منشغل عمن هم في المجلس عنده. يا جماعة، أوليس هذا موجودا؟ اشتغلنا بالحياة المادية، اشتغلنا بالدنيا وشهواتها وتحصيلها، وابتعدنا عن تلك المعاني الأخوية الدينية القيمة العظيمة في واقع حياتنا. ولذلك فإنك تجد أن مظاهر أخوة الدين والإيمان في القرى والهجر اللي ما بعد تمدنت تجدها واضحة مع ما فيها من الغبش، لكنك تجد فيها. ولكن انظر إلى المدن تجد أن الجار لا يعرف اسم جاره، القريب لا يدري عن بيت قريبه. يوم من الأيام رحت للرياض وأسأل عن واحد وصف لي بيته، لكن أنا ما أعرف في الرياض، ترى للي في الرياض، فقال والله فلان هذا هو. طيب بسم الله، واروح أدور ضيعت ما عرفت، فأطرق باب أحد من الناس، أو تعرف فلانا؟ قال والله ما أول مرة أسمع به. وأطرق عدة أبواب في نفس الحي، قال أول مرة أسمع به. فأتصل على صاحبنا قال خلاص أنا بتصل عليه بالجوال يطلع لك. يوم طلع لي تعرفون وين بيته فيه؟ تعرفون وين بيته فيه؟ بجوار جميع من سألته، بل بعضهم كان عم يمينه بقليل وبعضهم عم يسيره بقليل. وصرفني الله عن طرق باب هذا الرجل ليثبت لي أن أخوة الدين والإيمان قد ضاعت. يا شيخ والله الجار لا يسأل عن جاره ولا يعرف القريب قريبه، ربما تمر عليهم السنون تلو السنون ولا يسأل بعضهم عن بعض، إلا إذا جاءت رسالة سيصلى على فلان بن فلان. يا حليل ذاك والله مبطن ما شفناه، بس هذه ولا فلان ترى زواج ولده في الوقت الفلاني أبدا. ولما؟ لأن الناس اشتغلوا بالدنيا، اشتغلوا بحظوظها، اشتغلوا بشهواتها عن أخوتهم الإيمانية. ولذلك الحياة المادية كلما قويت كلما ضعف في الجانب المقابل لها أخوة الدين، أخوة الدين والإيمان، أخوة الدين والإيمان. لا أقول نقطع حياتنا، لا نحصل ولا بأس، ولكن ليس على الوجه الذي يشغلنا عن إخواننا وأقربائنا وأحبابنا في التواصل معهم وفي إعطائهم حقوقهم. القاعدة التي بعدها: الأخوة الإيمانية لا تؤثر فيها الاختلافات العرقية ولا النوازع القبلية ولا العادات الجاهلية ولا الاختلافات الجغرافية، كل ذلك لا يؤثر أبدا. فمن في أطراف الصين هو أخ لمن في أطراف المغرب، الحدود الجغرافية، الاختلافات في النسب والقبيلة، الاختلافات في الألوان، الاختلافات في الجنسيات، الاختلافات في المدن والقرى واللغات، كل ذلك لا يؤثر على مبدأ الأخوة الإيمانية في الله. ولذلك أبو طالب ليس أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الله، مع أنه عمه الذي تربى على فراشه. أبو لهب ليس أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الله. أبو جهل مع أنه تربى فيما بين ظهرانيهم وينتسب إليهم في القبيلة والنسب، ولكن بلالا الحبشي من الحبشة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. صهيبا الرومي من الروم أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي من فارس أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أخوة الدين والإيمان لا تتأثر بأعراق، ولا بأحساب ولا بأنساب، ولا تتأثر باختلافات جغرافية ولا حدود مدنية أبدا، ولا بعبودية ولا حرية. بل إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما أخذته شيء من الحمية والغضب فعير رجلا أسود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن السوداء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فغضب، قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم، سماه أخ مع أنها رقيق، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس. شوف الدين. وليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم من آدم وآدم من تراب؟ ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، أو قال: ولا لأبيض على أحمر، إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. فإذا أخوك ابن أمك وأبيك إذا كان كافرا سقطت أخوتك معه. ومن أسلم في الصين، في أطراف الصين، هو أخ لك في العقيدة والدين. بعيد قريب، أبيض أسود، يتفق معي في البلد أو ما يتفق معي في البلد، كل ذلك لا ينظر الشارع إليه إلا شجرا، لا يعتبره الشارع أبدا شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية. وكذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. فلما قال بعض الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين، وكاد يحصل بينهم مقتلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. إذا لا تؤثر الاختلافات القبلية ولا العادات الجاهلية ولا التقاليد الدولية ولا الاختلافات الجغرافية في مسألة أخوة الدين والإيمان. فمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخ لنا، حتى وإن اختلف معنا في جميع هذه التفاصيل هو أخ لنا. القاعدة التي بعدها: الأخوة الإيمانية لا تخضع للمصالح الشخصية. انتبهوا لهذه الأصول والضوابط العظيمة الكبيرة، حتى نصفي ما بيننا من تلك الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. الأخوة الإيمانية لا تخضع للمصالح الشخصية. إن من الناس من يقطعك زمانا لا تراه، ثم بعد زمان طويل تراه يضحك في وجهك: هلا وغلا ومرحبا، يا هلا والله وسهلا، شلونك؟ عساك طيب، بشرني عنك. والله طيب، ما شاء الله، جيت تسلم. ايه طيب، واخر شيء شو يقول؟ والله انا في عازة. سبحان الله، انا في عازة. طيب اذا ما جابته وش؟ ما جابته الا العازة، المصالح الشخصية. ولذلك كم من متملق منافق يبتسم في وجهك وهو لا يريد بتلك الابتسامة وجه الله، وانما يريد ما وراءها من المصالح الشخصية، حتى اذا انتهت مصلحته منك أغلق بابه في وجهك وأغلق نافذته عن رؤيتك ثم انقطع عنك. بئس الأخوة هذه، بئس الأخوة هذه. لا تراه لا في أفراح ولا في أتراح، ولكن إذا قام في قلبه حاجة إليك جاءك يتملقك ويبتسم لك ويصرح بما في قلبه من المحبة، وهو كاذب منافق لا يحبك ولا يظن ولا يراك شيئا أصلا، وإنما لا يريد إلا تلك المصلحة التي يريدها منك. ولذلك يقول ابن عباس في الزمن الأول في عهد الصحابة والتابعين، قال: وقد صارت أكثر مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. متى ما دخلت الدنيا والحظوظ النفسية والرغبات والخلجات الباطنية في الأخوة، في الأخوة الإيمانية، فسدتها. ومن القواعد أيضا الأخوة الإيمانية لا تحد بهذه الدنيا الدنية، الأخوة الإيمانية لا تحد بهذه الدنيا الدنية. سبحان الله، لقد فرض الله أخوة فيما بيننا عجيبة ورابطة قوية جدا وواثقة، لا يقطعها السفر ولا يقطعها الابتعاد ولا يقطعها مصالح، حتى الموت لا يستطيع الموت على قوة الموت، لا يستطيع الموت أن يقطع أواصر الأخوة فيما بيننا. إذا مات أخونا في الله ماذا نفعل به؟ خلاص نرميه للكلاب تأكله؟ جواب لا، نغسله أحسن تغسيل، ما انقطعت الأخوة، نكفنه أحسن تكفين، تبقى دموعنا رقراقة على خدودنا حزنا لفراقه. ما في نفاق، البكاء على الجنائز لا, لا, لا, لا نفاق فيه، ما هو بيشوفك ومات خلاص، فما الذي يدعوك تبكي؟ هو ما يشوفك خلاص انتهى. فالذي خخرج هذه الدمعة هو حبه في الله، هو حبه في الله. ثم نقدمه للمسلمين ونرسل الرسائل، فيجتمع المسلمين من أقطار البلد ما بين داعي ومصلي وباكي، ثم يتسابقون تسابق الأسود على الفريسة، كل منهم يريد أن يتشرف أن يحمل أخاه فوق أكتافه. ما تنقطع الأخوة بهذه الدنيا فقط، تمشي. ثم بعد ذلك إذا دفناه يبقى المؤمنون حول قبره يدعون أن يثبته الله عز وجل. إيش اللي يدفعهم يفعلون هذا مع أنه ميت؟ لا يحاسبهم ولا ينظر إليهم ولن يشكرهم، ما الذي يدعوهم؟ أخوة الإيمان. أولسنا ندعو للصحابة إلى الآن مع أنهم ماتوا؟ لأن أخوة الدين فيما بيننا مفروضة، ولذلك لا تنقطع هذه الأخوة حتى ونحن على السرائر متكئون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا، هذا الموجودين، ها، ولإخواننا الذين سبقوا. إيش اللي يحدنا ندعو لهم وقد ماتوا وانتهى أمرهم؟ إنما هو الأخوة الإيمانية، أخوة الدين، أخوة العقيدة. هذه الأخوة راسخة وباقية، ما بقيت السماوات والأرض. ومنها كذلك، ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل وأظني ذكرته: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتجالسين في، وفي رواية قال والمتزاورين في. هذه جمل من الأصول العظيمة والقواعد الرقراقة التي هي تجمع جميع ما سأذكره الآن، وما سأذكره هو عبارة عن فروع لهذه القواعد، وهي جمل من المقتضيات كثيرة تفوق 30 أو أزيد من ذلك، لكن هذا هو الذي سمح به الوقت. نذكرها واحدة واحدة مختصرة محررة حتى نتفرغ للإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. من مقتضيات الأخوة محبة إخوانك في الله عز وجل، فإن المحبة لله ولله وبالله، هذه من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل لن يجد عبد طعم الإيمان ولا لذته في قلبه إلا بذلك. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة، يعني أخاه المسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه للاتفاق معه في القبيلة والنسب والحسب، لا، ولا لأنه سعودي وهو سعودي، لا، ولا لأن من أهل الراشدية ودلم وهو من أهل الراشدية ودلم، لا، كل هذه اعتبارات لا أثر لها، وإنما حبه لم يقم في قلبه لأخيه إلا إيش؟ إلا لله عز وجل، لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المقتضى الثاني: أي أن تحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك. فجميع الأشياء التي تحبها لنفسك أحبها لإخوانك، إن كنت تريد أن تحقق معنى الإيمان حقا وصدقا، فجميع الأشياء التي تحبها لنفسك من المصالح الدينية والدنيوية، فليعلم الله من قلبك أنها أنك أيضا تحبها لإخوانك. مو بلازم توصلها لهم، لا مو بلازم، يمكن ما تستطيع، لكن مجرد استشعار أنك تريد هذا الخير للناس، تريد هذه المصلحة للناس، هذا ما يحبه الله عز وجل. ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن عند الله عز وجل. لا أقصد أنك كافر، لكنه لم يحقق الإيمان الواجب الذي به تحصل النجاة يوم القيامة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، والمنفي هنا ليس أصل الإيمان يعني يكفر، لا، وإنما هو كمال الإيمان الواجب. ومن هذه المقتضيات أيضا الحقوق الست المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. ما هي يا رسول الله؟ خذها واحدة واحدة: إذا لقيته فسلم عليه. وفي الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق أولى المؤمنين بالله، أولى المؤمنين بالله يعني أعظمهم درجة وأحقهم لنصره وتأييده وسلطانه، أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام، أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الراكب، لأهمية هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب وش طريق المحبة؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إي والله دلنا. قال: أفشوا السلام بينكم. ومن الحقوق كذلك إجابة دعوة أخيك المؤمن إذا دعاك بعينك، فيجب عليك وجوب عين وفرض أن تجيب دعوته، إلا إذا كان ثمة مانع شرعي أو عذرا فيك مرعي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك أخوك فأجبه، فمن لم يجب الدعوة عصى الله ورسوله، فمن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الوليمة وإخوانه في المجلس. حتى الصائم أمره أن يحضر، حتى الصائم ما يقول صائم احضر حتى لو صائم، تبي تفطر هذا أولى أحسن أبرد لقلب أخيك، وتصوم يوم ثاني إذا كان صوم نافلة، صوم نافلة تقضي يوم ثاني ما في مشكلة. وأما إذا كان صوما واجبا أو لم ترد أن تفطر ولو نافلة، فإنك تبقى بجوار الطعام تقول: اللهم اغفر لصاحب الوليمة ومن أكل، تدعو لهم بالخير، حتى الصائم غير معذور من الحضور، لأن هذا يحدث الألفة والمحبة. وإن من إكرام أخيك أن تجيب دعوته. ومن هذه الحقوق أيضا: إذا استنصحك فانصح له. إذا طلب أخوك منك النصح فالواجب عليك أن تتقي الله في أن تدله على أحسن الوجوه التي تعلمها له، هذا من واجبات الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم، لا سيما إذا كان ابنا لك أو كنت واليا وكان هو أحد رعاياك، فإنه ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد عرف الجنة. ومن هذه الحقوق أيضا: إذا عطس أخوك فحمد الله فقل: يرحمك الله، شوف كيف الأدب حتى في هذا ما فوته الإسلام، ما فوته الإسلام، عطسة يا أخي، ما فيها أدب، فيها حق من حقوق الأخوة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى تكون الأخوة الإيمانية من مبناها على الدعوات المتبادلة. أنت تقول يرحمك الله، هذه دعاء له، فمن باب جزائك يدعو لك مرة أخرى. أخوة مبنية على الدعوات المتبادلة، هذه أخوة الدين والإيمان. فإن قلت وإن لم يحمد الله، فأقول هو الذي أسقط حقه من التشميت فلا حق له في التشميت. فإن قلت أو يكتفى بتشميت واحد وفي المجلس كثر، الجواب لا، لا، كل من سمع عطسة أخيه وحمده ففرض عليه أن يقول يرحمك الله، فهذا واجب عيني ليس واجبا كفائيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحق على كل من سمع، حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فلا يكتفى بتشميت أحد عن أحد. ومن هذه الحقوق أيضا عيادته إذا مرض، ولا يستشعر الإنسان أهمية زيارة المرضى إلا إذا كان هو المريض. كم يتمنى المريض وقت الزيارة، لأنه وحيد في هذا المستشفى، فإذا أقبلت وجوه أحبابه، هذه زوجة دخلت، هذا أب دخل، هذا صاحب دخل، هذا ابن دخل، والله إنه يشفى في وقت الزيارة، لا يحس بتلك الآلام ولا يحس بتلك الأمراض التي كانت تعتريه. لما؟ لسعادة روحه وانبساط خاطره واستشعار منزلته ومكانته أمام إخوانه. فإن قلت وما حكم عيادة المريض، فأقول الحق فيها أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ليس ويجب على كل أحد بعينه، لكن فرض على من عل... فرض على فرض كفاية على من علم من المسلمين بمرض أخيه أن يزوروه، يؤنسوه، ويشرحوا خاطره، ويثبتوه، ويعينوه، ويذكروه، ويأمروه، وينهوه، ويتعاونون معه، ويؤملونه في هذه الحياة، ويرقونه الرقية الشرعية. هذا لا يعرفه الزائر، ولكن يعرفه المزور. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا عظيما في زائر في عيادة المرضى 70,000 ملك، هم واحد ولا اثنين. الآن الملك لو طلع كم يطلع معه في موكبه؟ 10 30 40. يا أخي إذا رحت يصير معك موكب من الملائكة أنت، ولا ملك ولا ملك ولا ملكين ولا ثلاثة، 70,000 ملك. يمكن توصل المستشفى والملائكة ما بلحت في وسط الله، ها، في وسط بلدك الذي أنت فيه، يظلونك حتى يصلون إلى سماء الدنيا. 70,000 ملك هذولي يوصلونك المستشفى. طيب ثم إذا رجعت ما يخلونك، ويرجع كذلك 70,000 ملك. أجر عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل. لما كل هذا؟ من أجل بقاء محبة الأخوة فيما بيننا. هذا أمر عبادة، مو بسيط، هذا خوة في الله مو بسيط. ترى صحيح أن مرورها على اللسان بسيط، لكن مقتضياتها وتطبيقاتها لابد من عزيمة. أجرها عظيم، الله العظيم، أقسم بالله أجرها عظيم وثوابها جزيل عند الله عز وجل. ومن حقوقه كذلك اتباع جنازته وتشييعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. طيب عاطنا أجر اتباعه، حسنة؟ لا. حسنتين؟ لا يا رجال، 3 حسنات. ايش فيك انت؟ المعطي الله، تحدى ب3 حسنات؟ المعطي هو الله. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط كالجبل العظيم. كالجبل العظيم كله حسنات. الآن أكبر قمة وأعلى قمة وأضخم جبل في العالم، أي جبل؟ جبل الأفرست، هذا أعلى قمة. والمعطي هو الله، والحسنة بعشر إيش؟ أمثالها. يعني هذا القراط حسنة أضرب في 10 جبال عظيمة توضع في ميزانك. إذا جيت يوم القيامة يا حبيبي معتاز الحسنة، تأتيك الملائكة بتلك الصحف العظيمة وتلك الحسنات الهائلة، كالجبال توضع في ميزان حسنته. وين جتنا ذي منه؟ أنا ما نبراعي قيام ليل، ما نبراعي صدقة بخيل شوي. لا لا، تذكر يومك صليت على أخيك ذاك اليوم، هذا قبل الله منك. هذا تبي قيراط، اقتصر على الصلاة، قيراط ثاني أتمم مع الصلاة، كذلك اتباع جنازته أجر عظيم. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا أيضا أن نجتنب إساءة الظن فيه. احمل كلام إخوانك دائما على الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما وجدت لكلامهم محملا من محامل الخير فاحمل كلام إخوانك عليه. اجتنب إساءة الظن فيهم، اجتنب تفسير مقاصدهم، لا تحمل أحوالهم على أنهم يتهزون بك أو يحتقرونك أو ما قدروك أو ما يرونك شيء. كل هذا من نفخ الكير الشيطاني في قلبك حتى يفسد فيما بينكم. ولذلك الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في إيش؟ في التحريش بينهم، تحريش. مع أنك لو سألت وقلت هل كنت تقصد كذا، يقول أفا أنا أحتقرك، أنا أتهزى بك، أعوذ بالله. لكن الشيطان هو الذي نفخ في قلبك. فكم من قرب تحول بعدا، وكم من زواج انفصل، وكم من أقارب وأواصر تقطعت بسبب إساءة الظن، إساءة الظن. ولذلك قرأ إمامنا وفقه الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا رأيت من أخيك شيئا محتملا قولا أو فعلا، ثم جاءك الشيطان من على يسارك قال شف أعوذ بالله منك، ورح سلم عليه، والله تجد أن ما في خاطر الشيء، والله تلقى ما في خاطر الشيء ولا فكر فيك أصلا، يمكنها ما شافك أصلا. وكم من أناس ندخل بعض الأماكن والله ما شفناهم ويزعل، يزعل، طيب بعد زمان نفقده، وين فلان؟ تذكر ذاك اليوم دخلت ما سلمت عليه، والله ما شفتك، والله ما شفتك. طيب أوليس من حقي عليك أنك تعاتبني؟ عاتبني، عاتبني، أنبني، أنكر عليه، قل يا أخي ليش ما تسلم؟ عشان أعلمك اللي في خاطري وأعطيك عذري، لعل له عذرا وأنت تلوم. فإذا الجيد هو الذي يتجاوز هذه المرحلة، فإن هذه المرحلة قد سببت قطيعة الأرحام وانقطاع الأواصر في كثير من الناس. أنا أذكر يوم من الأيام دخلنا في مجلس من المجالس في منطقة مجاورة، وكل اللي في المجلس قاموا، وكان معنا بعض الزملاء، فالمهم ان فيه شايب ما قام، هذا الشايب ما قام. فلما خرجنا من المجلس تكلم بعض الاخوان اللي حضروا معي، فقال يا اخي ما تلاحظون المجلس كله قام لها الشايب، وش شايف فيه؟ يعني ليش ما يقوم لنا؟ كلا وفيه عاد، وفيه مثل العنجهيه شوي. فالمهم تعرفون هذا الشايب كان مشلول القدمين، ما يستطيع القيام، لكن هذا رائع لا يعرفه. طيب لماذا لا تسأل؟ لماذا تحمل في قلبك مباشرة؟ لماذا تعامل الناس بما يقوم في قلبك من الظنون؟ لماذا تحاسب الناس بما يقوم في قلبك من سوء الظن فيهم يا شيخ؟ هذا ما يجوز، لا تحاسب الناس بما يقوم في قلبك. انظر في حقيقة الأمر، ترقب الأمر، انتظر قليلا، احمل على على على على على على أحسن المحامل، احمل على حسن الظن. جاء رجل أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة من الغزوات، فبينما هو رافع سيفه يريد أن يقتل واحد من المشركين، وش قال ذا المشرك؟ قال لا إله إلا الله، نطق الشهادة في وقت الحرب، ورأى بارقة السيف على رأسه، ما عاد بينه وبين السيف إلا سنتيمترات فقط. فأسامة قال إذا ما قالها إلا خوفا من أساء الظن فيه، فقتله. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نادوه. فيوم جاء أسامة قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، هذا سوء ظن ولا لا؟ فقال يا أسامة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني لا شأن لك بتفسير المقاصد، إنما كان يجب عليك أن تكف القتل عنه لما سمعت منه إيش؟ لا إله إلا الله. كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال قلت يا رسول الله استغفر لي، قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي الصحيح من حديث المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، يده وأنا فيها حين برا مفصولة، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ شوف كيف الوضع الآن، أنت جاوب مش رأيك، مستسلم وقاطع يدك ويدك ما والنزيف ما برح ينزف الدم، ما برح يعنطر الدم، ما برح يثور الدم. فقال لا تقتله، خلاص صار أخوك العاد بعد أن نطق الشهادة وقال أسلمت لله صار أخا لك. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتل، فإنك إن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. لا تسيء الظن في الناس، احمل الناس على أحسن المحامل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن كل هذه أشياء تثير في نفسك إيش؟ سوء الظن على إخوانك المؤمنين. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن حقوق الأخوة الإيمانية اجتناب ظلمه، اجتناب ظلمه في ماله أو نفسه أو عرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وفي الصحيح، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد جعل الله عز وجل دعوة المظلوم على الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الصحيحين من حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد، ليبلغ الشاهد الغائب. فإذا كنت قد ظلمت أحد إخوانك فتحلل، تحلله اليوم قبل أن تأتي يوم القيامة فيكون الجزاء والاستحلال من الحسنات والسيئات وأنت لا تقدر على ذلك. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا رفعة شأنه وعدم احتقاره، رفعة شأنه وعدم احتقاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حتى وإن كان أنزل منك مالا وأضعف منك منصبا وأقل منك حسبا ونسبا فهو لا يزال أخاك، لأن تلك الاعتبارات كلها لا تؤثر. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا أيضا زيارته في الله والحرص على أن تكون أنت من يبدأ بزيارته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المؤمنين فيما بينهم موجبة لمحبة الله من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. وجاء رجل يوما من الأيام ممن قبلنا أراد أن يزور أخا له في قرية، فأدرج الله على مدرجته ملكا على صورة رجل يسأله أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال وهل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل في مصلحة تبي يقضيها لك؟ أو أنه فعل لك شيئا من الإحسان تبي تجازيه بهذا الإحسان؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال أما إن الله يحبك أو في رواية قد أحبك كما أحببته فيه. يحبك الله عز وجل، سبب من أسباب محبة الله عز وجل أن تزور إخوانك في الله، زيارة لله لا تريد منها لا مالا ولا جاها ولا شفاعة ولا وساطة ولا صدقة ولا عزا ولا أن يمدحك أو يثني عليك، لا، وإنما هي خالصة متمحضة لله عز وجل لا يشوبها أي شائبة. ومنها كذا ومن حقوق الإخوان فيما بيننا النفقة على الإخوان بالمقدور عليه من المال، وبذل الطعام لهم إذا جاءوا لزيارته، وإكرامهم أتم الإكرام وغاية الإكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار، شوف كيف، أفضل دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على نفسه أو على ولده أو على رفقته في سبيل الله. رفقته تنفق، تباشر عليهم، تذبح لهم، تكرمهم في سفرهم وحلهم وترحالهم، هذا من أعظم النفقات عند الله عز وجل. أفضل دينار، أفضل دينار تنفقه أنت، ما تنفقه على إخوانك، ما تنفقه على إخوانك. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا عدم إخلاف الموعد، فإن إخلاف الوعد يبغضه الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فإذا وعدت أخاك المؤمن أن تأتيه في ميعاد معين فاحرص كل الحرص على أن تأتي في الموعد بعينه، إلا إذا أخرك شاغل أو صرفك صارف خارج عن طاقتك وقدرتك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا أن نحسن أخلاقنا فيما بيننا، أن نتعاشر فيما بيننا وأن نتعايش فيما بيننا على حسن الأخلاق، على الصدق في الحديث، وعلى حفظ الأعراض، وعلى أداء الأمانات، واجتناب الغدر والخيانات. إحسان الخلق من أعظم الأبواب التي تدخلك الجنة، وأيسر طريق يدخلك الجنة حسن الخلق. الدليل ما في السنن من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال رجل، قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعظم شيء يوضع في ميزان، أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، أو قال: حسن الخلق. ولذلك امتدح الله نبيه بحسن الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق فيما بيننا بجميع مقتضياته وكافة فروعه، ومن ذلك أيضا كتمان سره وستر عيبه، كتمان سره وستر عيبه، وذلك بحكم ملازمتك مع أخيك والتودد، ويسمونها العامة الميانة بينكم، فإنه لا بد أن يطلعك أخوك على شيء من أسراره، أو تطلع أنت على عيبة من عيوبه. فمن حقوق الأخوة فيما بينكما أن تكتم سره وأن تستر عيبته وأن تساعده في إصلاحه، فإن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن محبة الله للستر وكثرة الستر سمى نفسه بماذا؟ بالستير. ومن صفاته أنه يستر على عباده. ومنها كذلك أن يذب عن عرضه، أن تذب عن عرض أخيك المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث ذكرته قبل قليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عز وجل عن وجهه النار يوم القيامة، ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا سمعت مغتابا يتكلم في عرض أخيك الغائب فقل: يا فلان اتق الله، فإنه أخونا ولا يجوز لك أن تتكلم. ما أجمل تلك الكلمات العذبة الرقراقة، ما أحلاها عند الله عز وجل، وما أعظم ثوابها يوم القيامة، يوم تلقاه، يوم تلقى الله وتراها في صحيفة حسناتك: ما قلتها إلا محبة لأخيك ودفاعا عن عرضه، فأبشر بخير الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا التسامح فيما بين الإخوان والعفو والصفح. قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن غفر وعفى وصفح وتجاوز عن عباد الله في الدنيا فإن الله يتجاوز عنه يوم القيامة. برهان ذلك قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بالصدقة، فتصدق الصحابة إلا رجل ما عند شيء، فقال: ألا يا رب إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة، وإنك تعلم ألا شيء عندي أتصدق به، ولكني أتصدق بعرضي على عبادك، فمن تكلم مني فيني بشر فهو في حل. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق البارحة؟ فقال أصحاب الأموال، كلهم يقول: أنا يا رسول الله. قال: لا أين المتصدق البارحة؟ وذي الحبيبي ساكت ما تصدق بشيء، ساكت. فقال: فلان أنت قلت كذا وكذا. قال: نعم يا رسول. قال: أما إن الله قد قبل صدقتك، تقبلها الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم يداين الناس، رجال تاجر يدين الناس، وكان يقول لفتاه اللي يروح يستافي من الناس: انظر إذا رأيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. قال: فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. وفي رواية: كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط، بس أدخله الله الجنة بسبب ماذا؟ تلك الحسنة، بتجاوزه عن إخوانه، بصفحه عن إخوانه، بعفوه عن إخوانه. استبق إلى العفو، فإن من محبة الله للعفو جعل من أسمائه إيش؟ العفو الغفور. ومن صفاته كمال العفو وكمال المغفرة. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا أن نحرص على الإصلاح بين المتخاصمين، وأن نبذل كل ما يحتاجه الصلح بينهما، حتى ولو كان أدى ذلك إلى دفع شيء من المال إذا كنا نقدر عليه. فإذا علمت بأن أحدا من إخوانك قد خاصم أحدا، فمن باب الأخوة الإيمانية أن تسعى في الصلح بينهما بكل مقدور عليه، وأن لا ترضى أن يستولي الشيطان عليهما، بل لا بد أن تكافح هذا الشيطان وأن تحاول إعادة المياه إلى مجاريها. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش؟ أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه إيش؟ أجرا عظيما. ومن عظم محبة الله للإصلاح بين المتخاصمين أجاز الشارع الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا. روح الواحد منهم وقل: توني طالع من فلان والله أذكرك بخير، تو ذاكرك بخير، وما ذكر بخير ولا شيء، لكن حتى تزيل ما بينهما من الوحشة. فالشارع عجاز الكذب، والكذب مفسدة، لكن لعظم المصلحة المترتبة على هذه الكذبة. ومنها كذلك عدم الإكثار من عتابه إذا أخطأ، لا بد من العتاب بين الإخوان، وهذا أمر مطلوب، وقد استبقاك من عاتبك وقد أعذر إليك من أنذرك، ولكن أن يصبح العتاب دائما طبعا لك تجاه إخوانك، أي كلمة يقولونها، أي تصرف يتصرفونه، أي لقاء تلتقونه دائما لا يرونك إلا معاتبا معاتبا دائما، هذا يفسد الود فيما بينكم ويكدر صفاء الأخوة الإيمانية فيما بينكم. ومن حقوق الأخوة الإيمانية كذلك قبول عذره مباشرة إذا اعتذر، وألا تحوج أخاك إلى كثرة تكرار الاعتذار، فلربما يأتيه الشيطان ولا يكرر عذره فيبقى قلبك ممتلئا مشتحنا عليه. إذا أحس بخطئه وجاءك معتذرا مؤديا لك كمال الأسف وباسطا بساط العذر فراش العذر بين يديك، فقل جزاك الله خير، والله ما جاب يعتذر بين يديك إلا محبتك، فلا تتكبر على قبول العذر، اقبل العذر أول مرة من أول مرة. ولذلك المنافقون على شدة بغضهم لله ورسوله وعداوتهم للدين لما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا واعتذروا مرة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام فقبل عذرهم حتى عاتبه الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني هذا ربه ربه على ذلك الأمر. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي أخوه يعتذر ويقول لا والله لو يفعل كذا ما طلق، مرة ثانية ويتوسط المصلحون، ولا أخو عمجي ماسك في رأسه الخطأ، لا يا أخي، من حقه عليك كأخ وكمسلم أن تقبل عذره وأن تمسح زلته وأن تعفو عنه. فقبول عذره إذا اعتذر لك هذا واجب عليك حتى ترجع المياه إلى مجاريها. ومنها كذلك إعانته على ما يقربه إلى الله ويبعده عن سخطه، فتعينه على أعمال الخير وتعينه على حضور المحاضرات وتدله على اللقاءات الطيبة على المكتبات، تكون أنت وإياه صحبة صالحة ناصحة، تتآمران فيما بينكما بالمعروف وتتناهيان عن المنكر، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إيش يا جماعة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجليس الذي يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت ويوجهك إذا أخطأت وينبهك إذا زلت قدمك، وتتعاون أنت وإياه على المسير إلى الله، هذا من أعظم إخوانك، فاشدد على هذا الصاحب بنواجذك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث معروف لديكم. وهكذا يعينه وتتعاونان عن الابتعاد عما يغضب الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. ومن حقوق الأخوة فيما بيننا الدعاء له في ظهر الغيب، أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب. ففي الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بالمثل. ومنها كذلك من مقتضيات الأخوة أن تصفي أخوتك من جميع المكدرات، أن تصفي إخوتك أخوتك له وأن تجنبها جميع المكدرات. وهناك مكدرات كثيرة قد جمعها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إياك والسخرية بإخوانك فإنها تكدر الأخوة. وكذلك سوء الظن فيه أيضا، ابتعد عن سوء الظن. وكذلك كثرة الجدال والخصومة مع إخوانك، بعض الناس جدل خصم، بل هم قوم خصمون، لا تراه إلا مجادلا مخاصما، كثرة الجدال تفسد الود فيما بينك وبين إخوانك. وكذلك المداهنة والمجاملة على حساب الدين، هذه مما يكدر صفو الأخوة، تراه يتقحم في الذنوب والمعاصي، ثم لا يمنعك ذلك أن تكون أكيله وجليسه وصفيه وخليله، لا تأمره ولا تنهاه، تلك المداهنة سوف تكون شرا عليك يوم القيامة، شرا عليك يوم القيامة، كما قال الله عز وجل الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا إيش؟ إلا المتقين. يقول العلماء: وكل محبة في الدنيا لغير الله فستنقلب إيش؟ عداوة وبغضاء يوم القيامة، حتى يتبرأ الطالحون بعضهم من بعض. ومن ذلك أيضا الفخر بالأحساب أو رؤية النفس والإعجاب والغرور بالنفس أمام إخوانك، كل ذلك مما يفسد عليك الأخوة. ومنها كذلك التعلق المحرم شرعا والذي كثر بين الشباب والنساء في هذا الزمان. تجد أن الشاب يتعلق قلبه بهذا الأمرد فيصاحبه ولا يحب أحدا أن يمره إلا هو، ويصير عنده مثل ما يقولون العوام يعني سبيشل، يعني أن الصاحب لا يريد أن يأخذه منه أحد، ومع ذلك لا يحبه ولله، وإنما يحبه لصورته ويحبه لجماله يحبه لكذا وكذا. هذا التعلق تعلق محرم، لأنه تعلق قومي لوط الذين عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه أمة قبلهم ولا أمة بعدهم. وإن من العجائب أن الله عذب قوم نوح وذكر أن ذنبهم الشرك، عذب قوم عاد وذكر أن ذنبهم الشرك، لكن لو نظرت إلى قوم لوط فإن الذنب الذي يذكره الله إيش يا جماعة؟ ذنب اللواط والعياذ بالله. هذا التعلق المحرم، هذا التعلق المحرم بين الفتيات فيما بينهن وبين الشباب فيما بينهم، كل ذلك مما يفسد أخوة الدين والإيمان. فهيا أيها الإخوان، هذه دعوة مني في آخر هذه المحاضرة، إن كان من في هذا المسجد أو من يسمعني من ميكروفونات المسجد أو من سيصله إن شاء تصل هذه المحاضرة عبر اليوتيوب وعبر وسائل الإعلام، إذا كان بين اثنين خصومة فهيا يسلم بعضنا على بعض، هيا نتصافى، هيا نفتح صفحة جديدة، هيا يعفو بعضنا عن بعض. أيها الإخوان، لا نخرج من أبواب هذا المسجد بعد سماع هذا الكلام وبعد تلاوة هذه الآيات وقراءة هذه الأدلة والمقتضيات، لا نخرج من هذا المسجد إلا وليس في قلوبنا على إخواننا شيء من الغل وشيء من الحقد وشيء من الأنفة وشيء من الحنق. لا نحمل في قلوبنا على إخواننا في هذا المسجد أو من في الخارج إلا كمال المحبة وكمال الاحترام وكمال التقدير. أسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا وأن يجعلها قلوبا سليمة، وأن يفرض الأخوة الإيمانية فيما بيننا، وأن يعيننا على القيام بمقتضياتها، وأن يحفظ قلوبنا من حظوظ الشياطين، وأن يعيذنا وإياكم من وساوسه وخبثه وكيده وشره، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين متواددين، ليس بيننا إلا المحبة والاحترام والصفاء والوفاء، حتى نكون من أصحاب القلب السليم، ننجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.